من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفي وجوب تقديم الأضعاف في التوريث تردد. كان الكلام في أنه إذا غرق زوج وزوجة مثلا، من الواضح أن نصيب الزوج أعلى وأقوى من نصيب الزوجة، لأن الزوج لها إما الربع أو الثمن، والزوج النصف أو الربع. هنا أيهما يرث الآخر أولا؟ هل أن الزوجة ترث أولا الزوج ثم الزوج يرثها، أو أن الزوج يرث الزوجة أولا ثم الزوجة ترثه؟ هنا قولان. القول الأول أنه لا يجب تقديم صاحب النصيب الأضعف. لماذا؟ لأن الحكم لا يتغير، أن النتيجة النهائية واحدة، لأن الزوج يأخذ نصف ترثة الزوجة والزوجة تأخذ ربع ترثة الزوج مع عدم الولد، فما يدخل عليهما لن يتغير. فرضنا أولا الزوج أو فرضنا أولا الزوجة، لا فرق في المقام. نعم، تظهر الثمرة بناء على قول الشيخ المفيد عليه الرحمة، حيث أن الشيخ المفيد ذهب إلى أن الثاني يرث مما ورث منه، إلى أن الثاني يرث مما ورثه. هنا تظهر الثمرة. فإذا قلنا بأن الأضعف قدام، يعني الزوجة هي الأضعف، ورثت أو ورثت أولا، أخذت الربع 250 ريال، بعد ذلك يرثها الزوج، يرثها من الألف ومن 250. هنا ثمرة يدخل على النصيب الأعلى أكثر لو قلنا بوجوب تقديم الأضعاف. قال: وفي وجوب تقديم الأضعاف، يعني الأقل نصيب، في التوريث تردد. من في التردد؟ هو الرواية. ما دل على التقديم؟ هو رواية محمد بن مسلم قال: سألته عن امرأة وزوجها، عن امرأة وزوجها سقط عليهما، يعني مهدوم عليه. قال الإمام عليه السلام: ترث المرأة من الرجل، والرجل من المرأة. الإمام هنا ماذا عبر؟ قال: أولا ترث المرأة من الرجل، بعد ذلك الرجل من المرأة. إذا قدم صاحب النصيب أدنى الأضعاف، هذا من ذهب إلى وجوب تقديم الأضعف. بعضهم قال: الواو هنا لا تفيد الترث، الواو في المقام لا يفيد الترث، لا تفيد الترث. فالإمام ليس في مقام بيان الترتيب، أنه أولا المرأة ترث ثم بعد ذلك الزوج يرث، الرجل يرث. فمن التردد هو من هذه الجهة، هل الواو هنا تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ قال الشيخ في الإيجاز: لا يجب التقديم الأضعف. وقالت المبسوط لا يتغير به أي بتقديم الأضعف حكم. يعني ماذا لا يتغير به حكم؟ النتيجة واحدة. غير أن نتبع الأثر في ذلك الرواية. لو قلنا بتمامية الرواية واستفادة الوجوب منها وإن لم يكن هناك ثمرة لكن تعبدا تعبدا نلتزم بالتعبد بأن المرء صاحب النصيب الأضعف يقدم على صاحب النصيب الأقوى تعبدا وإن لم توجد ثمرة في ذلك. أو قد تكون هناك ثمرة لا نعلمها نحن الملاك لا نعلمه. وعلى قول المفيد رحمه الله حيث ذهب أنه يرث مما ورث منه مما ورثه قلنا نحن هذا القول باطل لأنه يفترض أن شخص يكون حيا ميتا. وأيضا أنه روي أنه إذا كان لأحدهما مال يذهب إلى ما لا مال له. ولو فرضنا أنه يرث مما ورثه كأن صاحب من لا مال له له مالون. نعم بناء على قول الشيخ المفيد الذي ذهب إلى أنه يرث مما ورثه تظهر الثمرة. كيف؟ لما قلنا سابقا أن صاحب النصيب الأعلى يكون نصيبه أعلى يكون نصيبه أعلى. فالزوج يرث مو فقط نصف الألف 500 بل نصف 1250 يعني 625. نعم يأخذ 625 بناء على قول الشيخ المفيد الزوج. أما لو لم نقل بقول الشيخ المفيد لا يأخذ إلا 500 فقط. وعلى قول المفيد رحمه الله تظهر فائدة التقديم تقديم وجوب الأضعف وما ذكره الشيخ وجوب تقديم الأضعف وما ذكره الشيخ في الإيجاز أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب كان تعبدا. ثم بعد ذلك يضرب بعض الأمثلة لكن هنا تعليق حاصله أنه حتى لو لم نقل بقول الشيخ المفيد هل هناك ثمرة أو لا تكون هناك ثمرة؟ نحن قلنا لا ثمرة. النتيجة واحدة لا يتغير به حكم. هل هذا الكلام تام أو ليس تاما؟ لاحظ معي على اللوح. لو قلنا بوجوب تقديم الأضعف وجوب تقديم الأضعف في مثال الزوج والزوجة أيهما يرث أولا؟ الأضعف من؟ الزوج. إذا نفرض الزوج هو الذي مات أولا نفرض موت الزوج أولا. افرض أن شركة الزوج 288 ريال. هنا إذا فرضنا موت الزوج أولا الزوج ماذا خلف؟ خلف زوجة وخلف أولاد. الزوجة تأخذ الثمن. ثمن 288 كم؟ أحسن 36 للزوجة. الباقي لمن؟ للأولاد. كم يبقى؟ 252. جيد. هذه الخطوة الأولى. نصيب الزوجة الآن يدخل على من؟ على شركتها. الزوجة أيضا لها شركة. أفرض أن شركتها أيضا الزوجة 288 وحصلت 36 من عند الزوج. كم يساوي 288 زائد 36 في الظافر؟ 324. من جاءت الزوجة شركتها 288 نفس شركة الزوج وحصلت على 36 ريال من عند الزوج. إذا صار عند الزوج الآن 324. الآن فرضنا أن الزوج مات أولا قدمنا الأضعف. الآن نفرض أن الزوجة ماتت الزوجة ماذا خلفت؟ تركتها كم؟ قلنا لا، في البداية هي 288 تركت الزوجة. الزوجة خلفت زوجا وأولادا، الزوج كم يأخذ مع وجود الولد؟ الربع. ربع 288 كم؟ لأننا قلنا أن بناء على عدم قول الشيخ المفيد أن الزوج لا يرث مما ورثه، فقط يرث من أصل تركتها. ورث الزعفة الآن نحن نتكلم بناء على عدم قول الشيخ المفيد. الزوج يأخذ الربع، كم ربع 288؟ 72. تأكد في الزعفة اثنين وسبعين، مو 81، اثنين وسبعين. شوف على 324 الربع، واحد صار هذا على رأي الشيخ المفيد. لا بأس. إذن 72 72 الباقي كم؟ 216 قسمهم على 3 72 للبنت، وضع 72 في 2 كم؟ 144. جيد، لأن الولد ضعفين، ضعف للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن جيد، الآن لاحظ الآن يضاعف نصيب الزوج. الزوج كم حصل؟ 72 يضاعف إلى ورثته. كم ورثة الزوج حصلوا؟ 202. شوف الزوج أولاده كم حصلوا؟ 252. كم المجموع؟ 272 324. قسمهم على 3 كم؟ 180 للبنت، ضربهم في 2 180، قسمهم على 2 ضربها في 2 216. بالضبط، خلصنا الآن من بناء على القول بتقديم الأضعف. تعال بناء على تقديم الأقوى. تقديم الأقوى ماذا يخرج؟ أن الزوج هو الذي يرث أولا. الزوج هو الذي يرث أولا. إذا الزوج يرث أولا يعني نفرض أن الزوجة ماتت، الزوجة ماتت تركت زوجا وأولاد. الزوج له كم؟ الربع. ربع 288 كم؟ 72. الباقي للأولاد كم؟ 216. جيد، يضاف نصيب الزوج، نصيب الزوج إلى تركته. الزوج كم تركته؟ 288. ونصيب الآن حصل، الزوج حصل على 72 من عند الزوجة، كم يطلع؟ 360. جيد، الآن نفرض موت الزوج. الزوج ترك زوجة وأولاد، الزوجة كم لها؟ الثم. الزوج تركته كم؟ 208. كم الزوجة تأخذ؟ ثم 36. الباقي 252. الولد الزوج كم تأخذ؟ قسم 252 على 3 84 ضرب 2 168 يضاف نصيب الزوجة إلى ورثتها. الزوجة كم نصيبها حصلت من عند الزوج؟ ورثة الزوجة كم؟ الزوجة أولادها كم حصلوا؟ 216. كم يساوي؟ 252 قسمهم على 3 84 و 168 168. إذا هنا ماذا نلاحظ؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن بناء على تقديم الأضعاف أولاد الزوجة كم حصلوا؟ الولد 144 واثنين 70 أولاد الزوجة، بينما لما قدمنا الأقوى أولاد الزوجة كم حصلوا؟ الولد 168 والبنت 84. تعالوا يا أيضا، بناء على تقديم الأضعف أولاد الزوج، هذا أولاد الزوج يضاف نصيب الزوج إلى ورثته. أولاد الزوج الولد كم حصل؟ 216 و108، بينما هنا أولاد الزوج هذا الزوج أولاد حصلوا 168 والبنت 84. يفرق أو ما يفرق؟ ما أخذنا بقول الشيخ المفيد. إذا تظهر ثمر وين في الورثة؟ الثمرة تخرج في الورثة. ماري صبحت مسألة؟ إذا ممكن أن يقال هناك ثمرة. الثمرة لا تترتب بالنسبة إلى الزوج والزوجة، بل بالنسبة إلى أولاد الزوج وأولاد الزوجة. النقيض يفرق. طب يطرح أمثلة بعد ذلك المحقق عليه الرحمة، قال: فلو غرق زوج وزوجة فرض موت الزوج أولا. ليش نفرض موت الزوج أولا؟ لأن الزوجة هي الأضعف فتقدم وتعطى الزوجة النصيب، ثم يفرض موت الزوجة ويعطى الزوج نصيبه من شركتها الأصلية اللي هم 288، لا مما ورثت من قبل زوجها. هذه واضحة. وكذا لو غرق أب، انتبهوا للأمثلة النسبية، لو غرق أب وابن يورث الأب أولا. إذا ورث الأب، إذا من الذي ما سنفرضه أولا؟ الأب. لماذا؟ لأن الأب أضعف نصيبه السدس وخمسة الأسداس للأب، الأب صاحب نصيب أعلى. يورث الأب ثم يورث الابن، ثم إن كان كل واحد منهما، منهما يعني ممن؟ من الأب أو من الأب والابن، أولى من بقية الوراث، انتقل مال كل واحد منهما إلى آخر كامل يرث، لأنه أولى. الابن أولى من ابن الابن. أو لا، أفرض أن الأب له أخوة، خب مع وجود الابن الأخوة لا ترث. قال: انتقل مال كل واحد منهما، أي من الأب والابن، إلى الآخر، ومنه إلى ورثته، يعني إلى ورثة الأب وإلى ورثة الأب. مثال: قال كابن له أخوة من أم، كابن له أخوة من أم، وأب له أخوة، فمال الولد ينتقل إلى الوالد، ما ينتقل إلى أخوته لأنه في رتبة متأخرة. وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى، شوف ما معنى الوالد، مال الوالد الأصلي يعني تركته الأصلية لا ما دخل عليه من قبل ابنه. وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد لا ينتقل إلى أخوة الأب، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما من الأب والابن إلى أخوته. ما حصل عليه الابن يذهب إلى أخوته من أمه، وما حصل عليه الأب يذهب إلى أخوته. نعم. وإن كان لأحدهما، لأحدهما يعني للابن أو الأب، أو لكل واحد منهما من الابن والأب شريك في الإرث، مثال قال كابن وأب وللأب أولاد غير من غرق، لأن غرق ابن وياه لكن عند أبناء آخرين ما غرقوا ما راحوا ما طلعوا وياهم في البحر. قال وللأب أولاد غير من غرق، فهنا إذا له شريك وليس له شريك. قبل الذي ورث الأب مو فقط الذي غرق ابنه، أيضا جميع الأولاد. وللولد أولاد، إذا المال مال الابن لا يذهب كله إلى الأب، لأن للابن أولاد، فالأولاد تشارك من الأب، الأولاد تشارك الأب في ميراث الابن. والأخوة يشاركون الابن في ميراث الأب، أخوة الغريق، أخوة الابن الغريق مو أخوة الأب، أخوة الابن. فإن الأب يرث مع الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع أخوته، أخوة الابن أبناء الأب الغريق نصيبه، وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده. الحمد لله. هذا شركاء يعني، قلنا نحن الأولاد يشاركون الأب في ميراث الأبن، والأخوة يشاركون الأبن في ميراث الأب. ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق، كيف متساويين في الاستحقاق؟ يعني في نفس المرتبة مثل أخوين، في نفس المرتبة ولا يوجد أن أحدهما أقوى والآخر أضعف، حتى نقول يقدم الأضعف على أقوى، لا لا، أخوان يقتسمون المال بالسوية، لم يقدم أحدهما على الآخر، وكان سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لهما أي للأخوين وارثون، فميراثهما أين يذهب؟ للإمام عليه السلام. وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته، وما صار للآخر الذي لا وارث له لمن؟ للإمام عليه السلام، لأنه وارث من لا وارث له. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثالث. الفصل الرابع والأخير هو في ميراث المجوسي. المجوسي قيلهم عبدة النار، قيلهم عبدة الشام، قيل أن لهم كتاب لكن حرقوا أحرقوا إلى آخره. بحث هناك يذكر في بحث النجاسات من كتاب الطهارة. المهم حاصل المسألة التالية، أن المجوسي في شريعته يجوز ويحلل أن ينكح أمه أو أخته أو عمته، وهذا غير جائز في شريعتنا. فلو فرضنا أن إنسانا والعياذ بالله أنكح أمه فأولدها ولدا، هذا الأم تصير للآن هي أم وهي زوجته، تزوجها، الولد ماذا يصبح له؟ ابنه، لأنه هو الذي أولده، وأخوه من أمه، لأن أمه واحدة، أمهما واحدة، إذن الولد هو ابنه وأخي وأخوه، والأم أمه وزوجته. هنا هل يرث أولاده؟ نقول في المقام هنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يرث الإنسان إلا إذا كانت علاقته بالميت من جهة السبب ومن جهة النسب صحيح، يعني غير فاسد. مثلا إذا تزوج إنسان من ابنة عمه، فنقول نسب الإنسان إلى ابنة عمه نسب سبب عفوا سبب صحيح زوجي زواج صحيح شرعا، وأيضا نسب صحيح ابنة عمه. إذن هنا يوجد نسب وسبب صحيح، هذا قول. القول الثاني هو التفصيل. بالنسبة إلى السبب لا بد أن يكون صحيحاً، لا بد أن يكون صحيحاً، أما النسب لا يفترض حتى وإن كان فاسداً. ففي مثل مقامنا الرجل هذه الأم التي تزوجت ابنها من جهة الزوجية ترث أو لا ترث؟ لا ترث، لأن السبب فاسد، الزوجية فاسدة، الزواج فاسد، لكن من جهة النسب ترثه وهي أمه، فالنسب صحيح. الولد يرثه أو لا يرث؟ بناء على هذا القول يرثه، لأنه وإن كان من جهة النسب هو فاسد ليس ابن الله، لكنه لا نشترط في النسب الصحة يشمل الصحيح والفاسد، هذا قول. القول الثالث نعم يرث على أنه أخ وعلى أنه ابن. القول الثالث أنه يرث سواء كان النسب صحيحا وفاسدا أو السبب صحيحا وفاسدا مطلقا. ثلاثة أقوال. طبعا عندما نقول فساد وصحة بناء على شريعتنا على مذهبنا. لاحظ معي، قال في ميراث المجوسي: المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، هو يعتقد الحلية، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح وال، طبعا واضح الفرق، المراد بالنسب جهة النسبية والسبب الزوجية مثلا، الصحيح والفاسد، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم. مثال: كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا فنسب الولد فاسد عندنا وسبب زوجيتها أيضا فاسد، فالنسب بالنسبة للولد فاسد والسبب بالنسبة للزوجية فاسد. لاحظ معي هنا المسألة، عندنا أم وعندنا ولد وعندنا زوجة التي هي نفسها الأم. الأم كم لها؟ الثلث، الزوجة الثمن، الولد الباقي. الفريضة من كم؟ ثلث وثمن. بين الثمانية والستة توافق، فالفريضة 24 تضرب 8 × 3 24 أو 6 × 4. إذا الفريضة 24 الأم لها الثلث 4، 6 × 24 = 4. الزوجة لها الثمن، ثمن 24 = 3. الولد له الباقي 17. إذن الأم التي هي في نفس الوقت زوجة كم يصبح نصيبها المجموع؟ 4 و3 = 7. لاحظ معي، قال: فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس ابن عبد الرحمن من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهم السلام ومتابعيه، يعني من ذهب إلى قول يونس فالسيد المرتضى عليه الرحمة. بناء على هذا القول في نفس مثالنا، إذا أنكح أمه وأولادها ولدا بناء على أنه لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، نقول الأم ترث فقط من جهة الأمومة لا من جهة الزوجية، لأن الزوجية فاسدة. والابن لا يرث لأن من جهة النسب فاسد، إذن الأم ترث فقط. فالمسألة هي أم. ومنهم ومن الأصحاب من يورثه بالنسب، سواء كان النسب صحيحا أو فاسدا. فبناء على هذا القول الابن هنا يرث أو لا يرث؟ الولد يرث، وإن كان النسب فاسدا يرث، يرث ممن أولده، ولكن من جهة السبب المهم هو أن يكون السبب صحيح، وبالسبب الصحيح فقط لا الفاسد. إذن الأم فقط ترث بلحاظ الأمومة لا بلحاظ الزوجية، وهو اختيار الفضل ابن سادان من رجال الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام من القدماء، ومن تابعه كابن عقيل الحسن بن عقيل ابن بابوي، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله، وهو حسنون. القول الثالث، والشيخ أبو جعفر رحمه الله وذهب إلى ابن حمزة وخلاف، يورث بالأمرين، يعني بالنسب الصحيح والفاسد وبالسند الصحيح والفاسد. فبناء على هذا القول ترث الأم من جهة الأمومة ومن جهة الزوجية، يكون لها 7، ويرث الولد من جهة نسب فيكون له 17. يورث بالأمرين صحيحهما وفاسدهما، وعلى هذا القول قول الشيخ الآن يطرح مجموعة من الأمثلة، كل الأمثلة لو اجتمع الأمران لواحدين، أي أمران يعني السبب والنسب، ورث بهما، مثال مثل أم هي زوجة لو قلنا، يعني تزوج أمه لها نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأب، فإن لم يكن مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة. إذن هذه الأم ترث بما هي زوجة وبما هي أمان، لأننا قلنا لا عبرة بالصحيح، الصحيح والفاسد. مثال آخر، وسدى بنت هي زوجة يعني ما معنى؟ يعني الأب أنكح ابنته، أب أنكح ابنته فهي بنته وهي زوجته، فتري بما هي بنت وبما هي زوجة، بما هي بنت كم تأخذ النصف، بما هي زوجة الثوم، لها الثوم بما هي زوجة، والنصف بما هي بنتهم، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان في المقام كان لهما أي للأبوين السدسان، ولها الثمن والنصف، الثمن بما هي زوجة والنصف بما هي بنت، وما فضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين بالنسبة طبعا. وكذا أخت هي زوجة، يعني إذا أنت حمادة أخته فهي أخته، فثالث نصيب الأخت النصف، ونصيب الزوجة الربع، لأن هنا لا يوجد ولد، لها الربع نصيب الزوجية والنصف نصيب الأخت، والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك. ولو اجتمعا سببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة، مثال شيخنا المحقق قال مثل بنت هي أخت من أم، هذا كيف تكون؟ كما إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، أنكح أمه فأولدها بنتا، إذن هي بنته وهي أخته من أمه، مثل الولد هو ولده وهو أخوه من أمه. إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، إذن هي بنته وهي أخته من أمه. هنا تأخذ ماذا؟ فقط نصيب البنت، لا تأخذ نصيب الأخت. لماذا؟ لا لأن الأخت فاسد، من جهة أن إذا وجدت البنت حجبت الأخت، الأخت مرتبة متأخرة. قال وليس من جهة المانع، من هو المانع؟ البنت، لأنها تمنع الأخت، البنت تمنع الأخت، تحجب الأخت، مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت النصف دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. مثال آخر، وكذا بنت هي بنت بنت، كيف؟ كما إذا أنكح بنته فأولدها، إذا أنكح ابنته فأولدها بنتا، نقول هي بنته وهي بنت، يعني في زوجها بعد، صحيح؟ هي بنته لأنه أولدها، وهي بنت بنته لأنها بنت بنته بعد. نعم، وكذا بنت هي بنت بنت، فهناك من الذي يرث؟ من جهة المانع وهو البنت، لأن مع وجود البنت لا تصل النوبة إلى أبناء الأبناء، لها نصيب البنت دون بنت البنت لأن مرتبة متأخرة. قال وكذا عمة هي أخت من أب، كيف؟ كما إذا أنكح أمه فأولدها بنتا، هذه البنت افرض أنه الأب عند ابن اسمه خالد، الأب عند ابن اسمه خالد، هذا الأب أنكح أمه، من لم يعني أمه يعني أم خالد، أنكح أمه، لا العفو، الأب عنده ابن اسمه ياسر حسين اسمه خالد، هذا الأب أنكح أمه، أمه هو، فأولدها بنتا، هذه البنت تصير الخالد اختبعت وايضا تصير تصير عمته. ليش تصير عمته؟ لانها اخت ابيه، امهم واحدة وانكح امه، اذا تكون عمة خالد واخت خالد لها نصيب. عفوا وين وصلنا؟ وكذا عمة هي اخت من اب، واضح يا اختي؟ قال لها نصيب الاخت دون العمة، لان الاخت مع العمة، العمات الاخوال مرتبة ثالثة. يقول وكذا، كذا يعني كله من جهة المانع يا كارث، يا ريت. عمة هي بنت عمة، هذا شلون يصير؟ كما لو أنكح جد خالد ابنته فولدت بنتان، هذه البنت تصير الخالد تصير عمته. عمته ليه؟ لأنها أخت أبيه أخت أبوه، فتصير عمته. إذن هذه عمته، وأيضا هي بنت لأنها بنت بنت جدة، بنت عمه، لأنه الجد أنكح ماذا؟ الجد، قلنا نحن الجد جد خالد أنكح بنته، خب هذه بنته تصير الخالد، عمته بعد، عمته أخت أبوه، فهذه البنت التي أولدها نقول هي عمة لخالد وهي بنت عمة. قال لها وكذا عمة هي بنت عمة لها نصيب العمة. بقي مسألتان. المسألة الأولى بالنسبة للمسلم، لو تزوج المسلم من محرم عليه هنا يتحقق التوارث بينهما او لا؟ يقول لا يتحقق التوارث من دون فرق، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالام من الرضاعة، اذا تزوج انسان مسلم امه من الرضاعة، اذا تزوج انسان امه من الرضاعة ولو لشبهتين، افرض انه ما يدري ان هذه امه من الرضاعة بعد ذلك تبين، لا يتوارثان. ومتفق علي ان الام من الرضاعة لا يجوز الزواج بها، او لا اختلف في حكم الزواج بها، ام الزاني، نعم ام المزني بها، عفوا ام المزني بها محل خلاف، يجوز الزواج بها ولا يجوز الزواج بها. افرض ان انسان والعياذ بالله زنى ببنت، هذا الرجل يجوز يتزوج ام البنت ام المزني بها؟ خلاف. ايضا لو تزوجها لا يتوارث، ولهذا قال المسلم لا يلف بالسبب الفاسد ولو بالشبهة، هذا اجماع عند الفقهاء. فلو تزوج محرم لم يتوارث، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه كأم المزني بها، أو المتحلق من مائز زان، يعني تزوج ابنته التي من مائه من مائل زنا، وسواء كان الزواج معتقد، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل، كان عن شبهة، او لم يكون. نعم. لا لا لا. لا لا هنا يارب. لا مختلف فيه يعني إذا كان مختلف فيه هي المسألة الابنائية صحيح. لا يريد يقول أنه من يرى عدم التوارث في الأمرين فيما هو متفق عليه وفيما مختلف فيه. إذ ربما يأتي واحد يفصل يقول المسائل المتفق عليها لا يتوارثا الاختلافية يتوارثا يقول لا أفضل فهذا شغلها حتى بالنسبة لما هو مختلف منه يعني حتى أنا لو هذه المسألة خلافية مو مجمع عليها لكن بالنسبة لي أنا لا يجوز الزواج بأم المزيد أيضا فيها الفرض لا يرد. الثانية أما لا هذا من جهة السبب الكلام ها الثالث الزوجية أما في النسب لا عن شبهة يتحقق التوارث فإذا وضع شبهة إنسانة إذا وضع الرجل شبهتين امرأة على أنها زوجته فبان أنها ليست زوجته لا يتوارثان من جهة الزوجية لأن هنا السبب فاسد لكن لو هذه جابت أولاد جاي من السفر تعبان وذاك الوقت ما في لا كهرب ولا شيء دخل وشاف واحد نايم على فراش اعتقد انها زوجته واذا هي مثلا اخت زوج فانكحها او لا بالسفر او كذا وانجبه هذه اولاد شبهه وطئ شبهه هذه الاولاد ماذا يتوارثون يرثون الاولاد من جهة نسبية عن وقع شبهة أما السلبية حتى وإن كان عن شبهة لا يتحقق التوارث المسلم يرث بالنسب الصحيح إلى الفاسد طبعا الفاسد المقصود به هنا فاسد عن شبهة أما لا يعلم هذا الزنا قلنا الزاني والمزي لا ابن الزنا لا يرث فتاة شبهة هنا لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق مثلا هذا أولاده هو يتوارثون منه يرثون منه هذا تمام الكلام كل الكلام فيما يرتبط بالفصول الأربعة طبعا بقي خاتمة نحن هذه الخاتمة قرأناها فيما سبق بأكملها فيأتي الكلام لاحقا إن شاء الله في المقصد الثاني وهو المناتخات والمقصد الثالث وهو المهم توزيع الشركة تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.